قال أخبرنا القاضي الفقيه الإمام العالم الصدر الكبير شيخ القضاة بقية المشايخ الزاهد العابد الورع جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري أثابه الله الجنة بقراءة عليه في يوم الجمعة منتصف رمضان من سنة 1969 بزاوية الخضر من جامع دمشق. قال قلت له أخبرك الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان المرادي قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي. قلت للقاضي وأخبرك أبو عبد الله الفراوي إجازة فأقر به. قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الحافظ قراءة سنة 1954 قال الحمد لله الذي خلق الخلق كما شاء لما شاء واختار من الخلق لرسالته والدعاء لمعرفته والتمسك بطاعته من شاء وهدى إلى إجابة دعوته واجتناب معصيته بما أقام من البينات وأظهر من الآيات من شاء ووعد لأهل طاعته ما أعد لهم في الجنة من الثواب كما شاء وأوعد أهل معصيته بما أعد لهم في النار من العقاب كيف شاء لا معقب لحكمه كما قال جل ثناؤه في محكم كتابه الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فالحمد لله على جميع نعمه وصلى الله على كافة رسله وخص نبينا محمدا بأفضل الصلاة والتحية والبركة وآتاه ما وعده من الوسيلة والفضيلة والرفعة في الدنيا والآخرة وبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وجمع بيننا وبينه في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وخير الغافرين. أما بعد فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما قال رحمه الله أما بعد فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما يفتقر أهل التكليف إلى معرفته في أصول العلم وفروعه ما قد انتشر ذكره في بعض البلاد وانتفع به من وفق لسماعه وتحصيله من العباد غير أن جل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقاد على السداد مفرقة في تلك الكتب ولا يكاد يتفق لجماعتهم الإتيان على جمعها والإحاطة بجميعها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة: ويؤمن بي وبما جئت به. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر حديثا طويلا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان قال حدثني بشر بن المفضل عن خالد عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان بمدينة السلام قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال الشيخ رحمه الله وغفر له: ففي الحديث الأول بيان ما يجب على المدعو أن يأتي به حتى يحقن به دمه، وفي الحديث الثاني بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع الإمكان حتى يصح إيمانه، وفي الخبر الثالث والرابع شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان بوعد الله تعالى جده، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به. ولا يكفي المعرفة والإقرار، لا بد مع المعرفة والإقرار من العمل، أن يعمل بذلك. ولكن ترك هذا لأن المعرفة تقتضي العمل، أما معرفة بلا عمل فهي مضرة ولا تنفع. الشيطان الذي هو أصل من أصول الشر يعلم أن الله جل وعلا ربه ولا ينفعه ذلك، وكثير من الكفار يعلمون أن الرسل جاءت بالحق لأنها أيدت بالآيات البينات التي ترغم الناس على تصديقهم والإيمان بهم، ومع ذلك لما لم يقروا ويعملوا بما جاءوا به صاروا من أهل النار. فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ومعلوم أن الشهادة لا بد فيها من المعرفة، لأن من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها إنها لا فائدة في ذلك. لا بد أن يعرف ما يقول ثم يعمل. فإذا أولا يستقر العلم في القلب، فيبعث القلب الجوارح على العمل بهذا العلم الذي استقر فيه، وهذا هو معنى المعرفة والإقرار. ثم الإقرار، المعرفة والإقرار تقتضي العمل، أن يعمل. ولهذا اتفق أهل السنة على أن الإيمان له أركان ثلاثة: النطق الشهادتين، وهو العبارة اللي يعبرون بها أنهم يقول قول، واليقين العمل العلم الذي يكون مستقرا في القلب قبل ذلك قبل النطق، ثم العمل بالأركان بالجوارح، ومنها القلب واللسان واليدين وغيرها، فلا بد من هذا مجتمعا. فإذا فقد واحدا من هذه الأركان الثلاثة الإنسان لا يكون مؤمنا ولا يكون ناجيا من جهنم، بل هو من أهل النار. ثم لا بد أن يستمر على ذلك إلى أن يموت. هذا إذا حصل للعبد فهو من النعم الكبيرة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله على خلاف ما يقوله المتكلمون، فإن المتكلمين يقولون أول ما يجب على العبد المعرفة باليقين، والمعرفة باليقين عندهم إنها النظر في المخلوقات. المخلوقات لا بد أن يكون لها خالق، والخالق يجب أن يكون قادرا عليما بصيرا على كل شيء قدير. فهذا الواقع لا يكفي في الإسلام، هذا الذي يقولونه، لأن الكفار يقرون بهذا، وإنما أنكروا العبادة التي تصدر منهم أن تكون لله وحده، فجعلوها لله وجعلوا معه غيره، فكانوا بذلك مشركين. فهم كانوا يعتنون بتوحيد الربوبية، أما توحيد العبادة فيعرضون عنه. ولهذا بعضهم أو كثير من أكابرهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، كما جاء عن الأشعري رحمه الله وغيره من كبار المتكلمين. وهذا لا يكفي في الإيمان، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه عبادة وذلا وخضوعا، فلا بد من هذا. أما كونه القادر على الاختراع فهذا المشركون كلهم يقرون بأنه ليس معه مشارك في خلقه والتصرف والإيجاد والإحياء والإماتة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون هذه الأمور المذكورة في الآيات تماما، يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي خلق السماء وجعلها مرتفعة فوقهم والأرض فراشا لهم يتمكنون من السير عليها والانتفاع بها، وهو الذي ينزل المطر وينبت به النبات ويحيي ويميت. هذا كلهم يتيقنون به يقينا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهم يقرون بهذا ويعترفون به، ولم يكفي هذا في كونهم ينجون من النار، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك إخلاص العبادة، أن تكون العبادة خالصة له جل وعلا. وفي ضمن كونه جل وعلا هو الخالق المتصرف الكامل في تصرفه، أسماؤه الإيمان بأسمائه وصفاته، ولهذا يكون هذا قسما واحدا. يعني الإيمان بالخلق والإيجاد والقدرة والتصرف، والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم القسم الثاني الذي هو شهادة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس، والجنس هو الذي يشمل كل فرد يدخل تحت هذا اللفظ وهو الإله، لا إله. ولهذا هذه مبنية على فتح ما يتعمل أمل إن، يدخل على المبتدا والخبر وتنصب المبتدا يكون اسمها مبني معها على الفتح لأنها وضعت لنفي الجنس مطلقا. قلت لا إله، فهذا نفي لأي إله موجود في أي مكان في على أي. ثم إذا قلت إلا الله أثبتت الإلهية لله وحده فقط، وبطل كل مألوه. ولكن الكفار يعلمون هذا تماما، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك أشد الإنكار، وقالوا هذا يبطل ديننا، فجعل الآلهة إلها واحدة، فعندهم آلهة متعددة، وهذا الذي جعلهم من أهل النار فهم يصلونها. فالمقصود أن معرفة كون الله جل وعلا هو الخالق المتصرف الكامل في تصرفه هذا لا يخفى على أحد، فهو أمر ظاهر جلي من إيجاد الخلق المشاهد، وكذلك التصرف من الإحياء والإماتة وهبوب الرياح وتصرفها، وجود السحاب ونزول الماء من السماء والنبات، هذا كله لا يمكن لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيء من ذلك ما استطاعوا، هذا لا يخفى على أحد. ولهذا أقروا بهذا تماما، لأنهم هذا إقرار مرغم وملزم، وهذا هو الدليل الذي يوجب أن تكون العبادة لله وحده. فلهذا كان ربنا جل وعلا يلزمهم بالتوحيد في ذلك، بتوحيده في عبادته في ذلك، ولكنهم لم يلتزموا، فصار أول ما يجب على العبد هو أن يتشهد أن لا إله إلا الله، ليس معرفة بأنه مخلوق وأن الله هو الخالق وأنه هو المتصرف، وكما يقوله المتكلمون. لهذا مؤلف خالفهم في هذا، مع أنه أشار إن المعرفة مطلقة، قد تكون معرفة في كونه هو الخالق المتصرف، وتكون المعرفة أيضا بوجوب عبادته والعمل على ذلك، هذا الذي لا بد منه. ثم ذكر الآيات التي تدل على هذا أو بعضها، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله استغفر لذنبك جاء بالفاء التي ترتب على ما سبق لها، أنه أن العلم والمعرفة تكون أولا ثم يكون العمل، والعمل كله يدخل تحت قوله فاستغفر لذنبك. البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية وبوب عليها، قال باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم العلم ب بلا عمل كما سبق أنه لا ينفع، بل قد يكون زيادة العذاب. لهذا الذي يعلم ثم يخالف يكون عذابه أشد. وكذلك قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هم في الأول كونهم يعلمون أن الله هو الذي يتصرف ويخلق قد حصل ضرورة عندهم، فلم يكفي هذا، فلا بد أن يعلموا أنه لا إله إلا هو، أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يؤله وتكون العبادة له وحده. فإن لم يكن يكون كذلك فلم يسلموا ولم يدخلوا تحت أمر الله جل وعلا. والرسل كلهم أرسلوا لهذا، لكونهم يجعلون التأله لله وحده فقط. وقوله قولوا آمنا بالله، هذا يدل على أنه لا بد من القول، كما جاءت الأحاديث في ذلك التي ذكرها، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يدل على أن المشرك غير معصوم ما دام أنه عنده الشرك، فإن دمه حلالا لمن يسفك دمه ويقتله ويأخذ ماله، فيكون ماله أيضا حلال، وهو أيضا قتله واجب على المسلمين القادرين. فإذا قالوها كف عن عصموا دماءهم وأموالهم، يعني حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، هنا الاستثناء إلا بحقها، يعني يدخل فيه كل حق يتعلق بالمال ويتعلق كذلك الأنفس. فلا بد من مطالبة المطالبة بالحقوق بالحق، فالنفس أن تستسلم لله وتنقاد له. وقوله وحسابهم على الله، يعني أنهم إذا فعلوا ذلك ظاهرا فهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم يكف عنه، ثم إذا كان باطنهم على ظاهرهم فهم المؤمنون حقا، وإن كانت قلوبهم تخالف أعمالهم وأقوالهم فالله الذي يحاسبهم، الله الذي يحاسبهم عليه. هذا معنى قوله وحساب عمل. ثم كذلك الحديث الثاني قوله لأبي هريرة من لقيت يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فقوله مستيقنا هذا شرط لهذه الكلمة، أن يكون عالما بها يقينا حينما يقولها، فإذا كان كذلك فلا بد من العمل. كذلك الحديث الذي بعده من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، فقوله يعلم مثل قوله مستيقنا، أفرق بينهم، فيدل على أنه إذا كان على هذه الصفة ومات فهو سالم من عذاب الله جل وعلا. وهذا هو المغنم العظيم الذي يجب أن يكون السعي له والحرص عليه. الحديث الذي بعده من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، مثل هذا الحديث تماما، يعني أنه يستمر على ذلك إلى الممات. وهذا الأمر هو الذي يكون أول ما يجب على العبد، وهو

بين الرسل وقومهم في هذا، وإنما كانت المجادلات والمخالفات في وجوب العبادة لله وحده. أما كونهم يقرون بأن الله جل وعلا موجود بالدلائل الظاهرة من السماء والأرض التي هي أكبر المخلوقات المشاهدة، فهذا لا يخفى على أحد، كل من كان عنده عقل يعرف ذلك ويعلم أن السماء لم توجد نفسها وكذلك الأرض، وأنه لا يمكن أن يكون أوجدها نظيرها من المخلوقات، فلا بد أن يكون الذي أوجدها قادر متفرد بالقدرة والاختراع والتصرف والكمال. هذا أمر ظاهر جدا لا يخفى. ولهذا كثير من العلماء يقول المشرك لا عذر له في أي حالة كانت، لظهور هذه الأدلة على وجوب التوحيد، ما هو على وجوب وجود الله، هذا لا ينفع، على وجوب التوحيد الذي هو عبادة الله وحده. أما كون الإنسان يقر بأن الله جل وعلا موجود فهذا لا يكفي في كونه يكون مسلما، فضلا عنه يكون هو المطلوب الذي نزلت فيه الآيات وجاءت به الرسل. واستدلاله بالآية الآيات هو استدلال في غير هذا المكان، استدلال الآيات تدل على وجوب العبادة لله جل وعلا. ولهذا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فالآية فيها وجوب العبادة، التأله لله جل وعلا أن يعبد وحده، وكذلك فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات. قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا المتفرد بهما، فإن أحدا من الخلق لا يسمى بواحد منهما. ثم في ضمن ذلك دلالة على الصفات، صفات الله جل وعلا، لأن الأصل هو الصفة. قوله إلهكم إله واحد، وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر، يعني تأله إلها واحدا هو الرحمن الرحيم اعبدوه وحده، هذا هو معنى الآية التي اتفق على هذا المعنى أهل السنة والمفسرون وغيرهم. أما أن يستدل بهذا بأنه هو الخالق وحده فهذا أمر مفروغ منه. ثم الآية التي بعدها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، قال فيها لآيات لقوم يعقلون، يعني أنها دلائل كافية لمن عقل ونظر في وجوب عبادة الله وحده، إلا كونه يعرف أن هذه الآيات أنها دلت على الخالق فقط فهذا لا يكفي. ما ذكره لسبب النزول يقول هذا يتفق مع هذا المعنى سبب النزول، لأن الكفار أنكروا قوله وإلهكم إله واحد، يعني أما قوله الغالب أن سبب النزول أنها لا تثبت، لأنها يعني كثيرا ما تذكر في أحاديث ضعيفة، وإن كان هذا السند الذي ذكر يعني حسن فلا بأس به، ولكن الدلالة على قوله إلهكم واحد أنها لما نزلت قالوا يأتي بآية، يعني مثل آية الرسل السابقة، مثل آية موسى وعيسى وغيرهما من الرسل. فيما ذكره الله جل وعلا وجود السماء والأرض وغيرها من المخلوقات دلائل توجب عبادة الله وحده، هذا هو المقصود، وليس معنى ذلك أنها توجب على العباد أنهم يعرفون وجود الله وأنه هو الخالق الذي خلق هذه الأشياء كما قرر فيما بعد. هذا أمر لا يحتاجون إليه، ولا يحتاج إليه أيضا مسلم لوجود يعني ظهوره وجلائه وعدم خفائه. ولهذا جعل هذا دليلا على وجوب عبادة الله التي حصل فيها اللبس وحصل فيها الإنكار، حيث جعلوا العبادة مشتركة بين الله جل وعلا وبين خلقه. فالأمر الذي ذكر واضح. وقوله ثم أمر في آية أخرى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني انظروا ماذا في السماوات والأرض حتى تعبدوا الله وحده، ما هو حتى تقروا بأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف في هذا. هذا لا يكفي ولا يفيد شيئا، لأن هذا أمر لو علمه الإنسان واستمر عليه فإنه يكون غير مسلم إلى آخر ما ذكر. فكلها يعني تدل على وجوب العبادة لله وحده، فهي دلائل على وجوب العبادة وليس دليلا على أن معرفة العبد كون الله جل وعلا المتصرف الخالق الموجد وحده أنها تكفي في الإيمان، فإن هذا لا يكفي، لأن هذا أمر اتفق عليه الخلق كلهم، والرسل أرسلت لغير هذا، أرسلت لوجوب العبادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله وغفر له: ثم إن الله تعالى حظهم على النظر في ملكوت السماوات والأرض وغيرهما من خلقه في آية أخرى، فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بالملكوت الآيات. يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بمثل ذلك فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا كله محاولة إلى أن يثبت أن أول ما يجب على العبد هو النظر في المخلوقات، ويكون مثلا الحدوث حدوث الأشياء دليل على أن لها محدث، والمحدث ضرورة أن يكون متفردا بالإحداث فقط، وهذا مثل ما سبق أنه لا ينفع ولا يجدي. وليست الآية في هذا، بل الآية تدل على وجوب العبادة لله وحده، لأنهم كانوا مقرين بهذا ولم يكن فيه نزاع بينهم، بل كلهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، خلق السماء والأرض وأوجد الأشياء من المطر والنبات والمحدثات التي تحدث، لأن عندهم الحدث هو الأصل الذي دل على أن الحدث له محدث، فهم يستدلون بالمخلوق على الخالق أولا، وهذا يعني لا يحتاج إلى ذلك، لأن المخلوق مثل ما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل يمكن المخلوق أنه خلق بلا خالق؟ لا يمكن، ولا يمكن أن يكون هو الذي خلق نفسه، هذا أمر مفروغ منه. وإنما المقصود بذلك أن تكون العبادة للخالق وحده، فكل استدلاله معكوسا. ليس هذا المقصود بالآيات، ليس المقصود بالآيات الاستدلال على أن الله جل وعلا هو الخالق فقط كما سبق، هذا لا ينفع ولا يفيد، ولكن هذه طريقة المتكلمين. الشيخ رحمه الله متأثر بهذا نظر المتكلمين، مع أن استدلاله كله بآيات وأحاديث صريحة في هذا، واضحة في أنها تدل على وجوب عبادة الله وحده. أما كونهم يعني أقروا بأن الله هو الخالق والرازق فهو أمر لا يحتاج إلى استدلال. نعم. قال رحمه الله وغفر له. مثلا في الأول في العنوان لأنه بأن الله جل وعلا أنه قديم، كلمة قديم لم تثبت في أسماء الله جل وعلا، أن قل أنه إله واحد قديم، ولكن لو مثلا عبر بتعبير القرآن يكون أول ليس قبله شيء، فأنا أحسن وأولى، بل أوجب هو الواجب، لأن القديم نسبي، كل ما جاء من جنسه شيء صار ذلك الذي سبق قديم، كما قال الله جل وعلا حتى عاد كالعرجون القديم، يعني في الهلال يكون كبيرا ثم يتم ثم يصار ثم يكون كالعرجون، يعني قد انحنى. والعرجون معروف أنه الذي يمسك القنو من النخلة، فهو يحنى حتى يكون في متناول القاطف، فأسهل لذلك، فإذا جاء الذي بعده صار ذلك قديم الذي قبله. وكما قال أبناء يعقوب إنك لفي ضلالك القديم، قديم يعني قبل هذا الوقت، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى ولا يدخل في أسماء الله جل وعلا، ولكن التعبير المتكلمين في هذا أن القدم أخص أسماء الله عندهم، وهذا مخالف لكتاب الله جل وعلا ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون الله جل وعلا له الأسماء الحسنى. ما قوله لا شريك له ولا شبيه، أما لا شريك له فهذا يجب أن يكون عاما، لا شريك له في الخلق والتصرف، ولا شريك له في العبادة التي أوجبها على عباده، يجب أن نقول كذلك. أما أن نقول لا شريك له في الخلق فقط كما يقول المتكلمون فهذا لا يكفي، ولهذا عطف على ذلك قال ولا شبيه، ولا شبيه. والشبيه أيضا عند المتكلمين لا بد من، لأنه عندهم أنه التوحيد عندهم أنه العلم بأن الله جل وعلا هو الخالق وأنه متفرد بذلك، وأنه أيضا لا قسم له في نفسه ولا شريك له في التصرف، يعني كلها يرجعونها إلى توحيد الربوبية، أما توحيد الإلهية فهم يغفلون عنه، ولا تجد أحد منهم إلا ما ندر يعرج على ذلك إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح وعن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني به الشمس والقمر والنجوم لما رأى كوكبا قال هذا ربي حتى غاب فلما غاب قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي حتى غاب فلما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر حتى غابت فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا قال الشيخ أحمد رحمه الله وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني هذا الاستدلال يعني أن إبراهيم عليه السلام استدل بالحركة حركة الكواكب على أنها مخلوقة وأنها لا تصح أن تكون إله وهذا في استدلال المتكلمين ما الصحيح في هذا الذي عليه السلف أن هذه مناظرة يناظر قومه لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل التي يسمونها أيضا روحانيات تنزل على فيها وهذه الروحانيات الشياطين التي تنزل عليهم تضلهم قد يخاطبونها يعني يبنون على صورة الكوكب أو يخاطبونها فتأتيهم الشياطين ويقول إن هذه روحانيات الكواكب فإنه نظر الكوكب قال أهذا ربي هذا لا يصلح أن يكون رب لأنه يذهب ويغيب والرب يجب أن يكون رقيبا مشاهدا لعبده دائما لا يغيب عنه فأما كونه للحركة فقط ولهذا بنوا على ذلك أن الله جل وعلا لا يتحرك ولا يجوز أنه يتحرك فنفوا مثلا كونه يستوي كونه ينزل وكونه يجي ويكون على هذا الأساس أن الحركة حدث والحدث إذا مثلا اقترن بشيء فذلك الذي اقترن به يكون محدثا هذا هو وجه استدلاله في هذه الآيات ولهذا قل إن هذا استدلال على غير نهج أهل السنة فصحيح من هذا أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يبطل عبادة هؤلاء فلما رأى الكوكب قال أهذا ربي ثم القمر أكبر من الكوكب قال أهذا ربي فربيه لو كان رب ما غاب وذهب وكذلك الشمس ولهذا لما قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماء ثم ذكر أنه حاجه قومه يعني أنه هذه محاجة بين إبراهيم وبين قومه وليس أن هذا ابتداء بالنظر في أن الكواكب والشمس والقمر أنها تتحرك وأن الذي يتحرك لا يصلح أن يكون إله كما زعم المتكلمون في هذا هذا على خلاف ما قاله الصحابة وقاله المفسرون من السلف وهو استدلال المتكلمين نعم قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان يتكلم به وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفوه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرصب إليها تفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعا حكيما عالما قديرا. هذا من العجب الآن، كيف تكون مثلا هذه الآيات فقط تدل على أن الله أن لها صانعا خالقا بصير؟ هذا لا يخفى، وإنما هذا المقصود به أن يعلم أن الذي فعل هذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد وحده، هذا المقصود الآيات والمقصود بكل الذي مضى. أما أنه يكون وقف عند هذا حتى ما يكون مسلم، ما يدخله هذا في الإسلام. إذا استدل بها وعرف أن لها صانعا مدبرا لا شريك له في ذلك، ثم وقف إلى هذا الحد وبقي عنده شركه، فهو من أهل النار ولا يستفيد بذلك شيئا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرودباري قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال: سبيل الخلاء والبول. قال: وأخبرنا يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن محمد بن عبيد الله الأديب قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا الأصمعي قال: سمعت ابن السماك يقول لرجل: تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. قلنا: هذا كله ما يدل على ما أراد في هذا، لأن السلف فسرون الآية بجزء معناها حسب الحاجة، وهذا الكلام الذي يقولونه يعني أنه يجب أن تكون عبدا لله، ما تكون عبدا لله ولغيره. إن كنت عبدا لغيره معه فهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل لإبطاله، وكون العبادة تكون لله وحده. المقصود أن هذا استدلال على وجوب العبادة وليس استدلالا على وجود الخالق وحده في الخلق المتصرف. فكل الكلام الذي يقوله لا حاجة للإنسان إليه، لأنه ظاهر جلي لا يخفى على من له بصر وله عقل. نعم. قال رحمه الله وغفر له: قلنا: ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فقلنا: إن جامعا جمعها وقهرها على الاجتماع وأقامها بلطفه، ولولا ذلك لتنافرت ولتفاسدت، ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما، وهذا محال لا يتوهم. فثبت أن اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام، وهو الله الواحد القهار. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه احتج بقريب من هذا المعنى حين سأله المريسي عن دلائل التوحيد في مجلس الرشيد، واحتج أيضا بالآية التي ذكرناها في أول الباب وباختلاف الأصوات. قال رحمه الله: قلنا: وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها، ليستدل بذلك على خالقها ومحولها، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال العظيم يعني الإنسان إذا يعني اتجه إلى شيء معين يعمى عن غيره، هذه مع ظهورها وجلائها يعني يجعلها دليلا على أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده، وهذا لا شك فيه. ولكن قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني فيه إبطال الشرك. كيف مثلا أنت مثلا رجوت توقر الله جل وعلا وأن تعبد معه مخلوقا ضعيفا مثلك، فإن هذا الذي يفعله ما رجع لله وقارا ولا قدر الله حق قدره، ما سمعنا في الآية التي تليت في الصلاة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني لما عبدوا معه غيره كانوا من أضل الضالين، حيث يعلمون علما يقينيا بأنه هو الموجز لهم بهذه المنافع، هو الموجز له الذي أوجدهم وأوجد ما يحتاجون إليه مما في السماء والأرض، يعلمونه تماما ثم يعبدون معه غيره. هذا المقصود إبطال العبادة التي تصدر منهم. أما كونهم يقرون بأن الله وحده ما فيه أحد من الخلق زعم أن الموجد لهذه الموجودات اثنان، إلا ما جاء عن الثانوية الذين هم أضل خلق الله الذين يقولون مثلا إن الذي يتصرف إلهان، إله الخير وإله الشر، أو يقول مثلا إله النور وإله الظلمة، يجعلون النور أصله النار لهذا عبدوا النار والظلمة شرب، مع أنهم أيضا يقولون إله الخير يغلب إله الشر، فإذا كان يغلب فالمغلوب لا يصلح أن يكون إله، ولا يصلح أن يكون أيضا أن يكون شريكا للغالب، يكون مقهورا مغلوبا. فالمقصود أن الإقرار بوجود الله وبأنه الخالق المتصرف أمر ظاهر جلي لا يحتاج أن نستدل عليه بالآيات، فالآيات كلها تدل على إبطال الشرك. والشرك الذي عندهم ليس في الربوبية، ما أحد قال إن السماء اشترك فيها اثنان خلقها يعني أو الأرض أو غيرها، أو اشترك اثنان في خلق الناس لن يقول، وما عرف إلا من شواذ بني آدم الذين شذوا وتمردوا على خلق وعلى ربهم جل وعلا، مثل فرعون الذي يقول أنا ربكم وأنا إلهكم ما علمت لكم من إله غيره، لأن هذا سخافة. فمثل يقول قوله مثلا لوزيره ابني صرحا حتى طلع إلى إله موسى، شو الأسباب حتى طلع إلى إله موسى، يعني يصدق في هذا يبني بنا حتى يصير إلى السماء؟ لا يمكن، وإنما هو تمويه ودجل كعادة الجبابرة والمتكبرون على الناس، يجعلون المستحيل كأنه شيء يعني مستساغ. فالمقصود أن الاستدلال بالآيات كلها التي جاءت في كتاب الله تدل على وجوب عبادة الله وحده، وليست في كون الله جل وعلا هو المتصرف وحده، فإن هذا صار هو الدليل على وجوب العبادة لأنهم أقروا بها. معلوم من الإنسان أنه يخصم بالشيء الذي يقر به ليس بالشيء الذي ينكره، فهم ما أنكروا يعني يكون الله جل وعلا هو المتصرف، هو الخالق، هو الذي ملك الأشياء ويتصرف فيها، وإنما أنكروا كون العبادة تكون له وحده، فصارت الأدلة كلها يستدل بها على هذا. نعم. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فالإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال. ولولا ذلك هذا المعلومة لا تخفى على أحد، كل أحد يعرف أن الله هو خلقه، هو الذي تفرد بذلك، ولكن هل هذا ينجيه من عذاب الله؟ كلا، لا ينجيه ولا يجعله مسلما فضلا من كون من النجاة. فلا بد أن يكون هذا الاستدلال وهذه الآيات تدل على وجوب عبادة الله التي بها النجاة، نجاة الإنسان من عذاب الله، فإن لم يعبد ربه جل وعلا وحده فهو من الهالكين. والمقصود يعني يكون هذه الدلائل تكون الإنسان يعني على هذه الصفة وغيره أمر واضح، وليس ذكر الآيات في ذلك في النظر في الأنفس وفي ما تشتمل عليه من الآيات، المقصود الاستدلال بأن الله هو الذي صنعها، إن هذا أمر كما سبق مفروغ منه ومقر به، ولا يكون في إجابة الاستدلال عليه زيادة فائدة أو زيادة علم، وإنما جعل هذا دليلا على وجوب العبادة، أن يكون المعبود هو الله وحده، عكس ما يستدل به المقصود. نعم. وإن كان يقول مثلا الاستدلال على الربوبية والخالق يعني لا شك أنه ظاهر وجلي، ولكن ويراد بهذا أن يكون دليلا على وجوب العبادة، وليس فقط تستدل على أن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف ثم تقف، هذا لا يكفي. نعم. قال رحمه الله: ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر، ثم يعلم أنه لا يتأتى الفعل المحكم المتقن، ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، فيستدل بذلك على أن صانعه حي عالم قدير مريد سميع بصير متكلم، ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع. إذا استدل على أن خالقه أن صانعه كما يقول، أن كلمة صانع هذه كثيرا ما يعبد بها المتكلمون، وليست أيضا من أسماء الله، ليس من أسماء الله الصانع، ولكن يعني مخاطبة الناس بما يتعرفون عليه يكون هذا من باب الخبر فقط وليس من باب التسمية، ولا يجوز أن يكون باب التسمية. لكن نقول مثلا إذا استدل بهذه الأشياء وصل إلى هذا الحد وعلم أن خالقه حي عالم قدير مريد سميع بصير متكلم، هل يكفي؟ ما يكفي، لأن معنى هذا أنه أقر بتوحيد الربوبية فقط، بقي التوحيد الذي صار فيه الخلل والانحراف لم يذكر ولم يأتي له يعني أمر في هذا. وهذا الذي سيقت الآيات من أجله، أن تكون العبادة لله وحده. أما هذا أمر جعل دليل، والدليل لا يكون هو المقصود، فالدليل يجب أن يكون المقصود به ما وضع له وهو وجوب العبادة لله وحده. نعم. قال رحمه الله وغفر له. كلمة أنه متكلم أيضا ليست من أسماء، لا يقال متكلم، لأن أسماء الله جل وعلا يجب أن تكون قد جاءت بالوحي، فهي توقيفية يعني توقف على النص. ومتكلم لم يأتي إن الله يسمى متكلم، جاء أنه الله تكلم ويكلم، أما متكلم لا لم يأتي. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه آلهة، وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه آلهة. هذا أيضا آلهة، مقصود الآلهة هنا يقصد بذلك المخترع الموجد الخالق، وليس المقصود بالآلهة المألوه الذي يعبد، لأن المألوه هذا طريقة المتكلمين التي لا تنفع ولا تجدي شيء. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه آلهة. فيستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك له، كما قال عز من قائل: نعم، إله واحد لا شريك له، يعني أنه يؤله ويعبد. أما أن يكون فقط أنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف فلا يكفي. نعم. كما قال عز من قائل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية يستدل بها المتكلمون على يعني في طريقة التمانع في المخلوقات، والصحيح أنها التمانع في العبادة. لو كان في السماء أو في الأرض إله يعبد فسدت السماوات والأرض، أو معنى أنه لو كان معه شريك في الخلق والتصرف أنها لم توجد ولم تستقيم. هذا حق أنها لا توجد، ولكن الآية لم تأتي لهذا المعنى، وإنما جاءت لإبطال الشرك والتأله مع الله جل وعلا. أنه ولهذا لما زعم المشركون أنهم لهم شفعاء ولهم من يعبدون، أخبر الله جل وعلا بذلك، أخبرهم بأنه لا يعلم له شريك، والذي لا يعلمه الله لا يعلمه الله لا في السماء ولا في الأرض، والذي لا يعلمه الله لا وجود له. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد اسم فقط لا حقيقة لها في كما تزعمون، ليست آلهة كما يزعم، وإن مجرد اسماء وضعوها على غير مسميات. نعم. وقال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فيهما آلهة ولم يكن فيه خالقا مدبرا متصرفا. قال آلهة، والآلهة هي التي تؤله وهي تكون القلب متعلق بها، ليست الآلهة التي تخلق وتوجد وتتصرف بنفسها. وإن كان أنه يلزم من الآلهة أنها قادرة على يعني على كل شيء، وإلا لا تصح أن تكون آلهة، إلهيتها باطلة. إذن الآيات كلها في إبطال الشرك وليس في دليل التمانع الذي يقوله المتكلمون كما يشير إليه المؤلفون. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ثم يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئا من العالم، لأنه لو أشبه شيئا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة، ومحال أن يكون القديم محدثا أو يكون قديما من جهة حديثا من جهة، ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله، كالشاتم لا يكون شتما وقد فعل الشتم، والكاذب لا يكون كذبا وقد فعل الكذب، ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما الآخر يفعل أحدهما صاحبه، لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخر. وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على الآخر مزية يستحق لأجلها أن يكون محدثا له، لأن هذا حكم المثلين فيما تماثلا فيه. وإذا كان كذلك استحال أن يكون الباري سبحانه مشبها للأشياء، فهو كما وصف نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كله أيضا مثل ما مضى على طريقة واحدة ونسق واحد، إنه كله يريد أن يكون هذه الأدلة أدلة على أن الله جل وعلا هو المدبر المتصرف وحده، وهو الخالق وحده، وهو الذي له الآخرة والأولى بالتصرف والإيجاد والإعدام. وهذا لا يكفي كما مضى، وليس هذا هو مقصود الآيات. مقصود الآيات أن جل وعلا يبطل عبادة غيره ويجعل العبادة له وحده، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في ضمن ذلك وجوب عبادته جل وعلا، أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الذي له الكمال، كمال في ذاته والكمال في حقه وفي تصرفه وفعله. وقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفته جل وعلا، صفاته تعالى وتقدس، أنه أحد، يجب أن يوحد أن تكون العبادة له، لأنه هو الأحد الصمد، والصمد الذي يصمد إليه ويقصد إليه، وهو الذي لا يمكن وجود شيء إلا به جل وعلا. فكذلك قوله لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل لإبطال ما يقوله أعداء الله من المشركين إن الله اتخذ صاحبها وأنه له ولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ ومماثل يماثله لا في الخلق والتصرف ولا في ذاته جل وعلا ولا في أسمائه، وكذلك في حقه، حقه يجب أن يكون خالصا له وليس لأحد فيه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، قال حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل، ليس كمثله شيء. قال أخبرنا زكريا يحيى بن إبراهيم لا يجوز أن يكون له عدل ولا نظير، لا في التصرف الذي هو الفعل ولا في الذات، وهذا أمر متفق عليه في الذات لا يخالف فيها. ثم الأمر الثالث في حقه الذي أوجبه، يجب أن لا يكون له نظير أو شبيه فيه، فهو المعبود وحده. أما إذا جعل له نظير فإن الإنسان يكون مشركا، وهذا الذي جاءت الآيات والرسل لإبطاله. نعم. قال رحمه الله وغفر له أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم قال أنبأنا أبو الحسن طرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ولله المثل الأعلى، قال يقول ليس كمثله شيء، وفي قوله هل تعلم له سميا، يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، يعني شبيها حتى في العبادة، هذا المقصود. وإلا الأمر الآخر الذي يستدل له مؤلف فهو أمر مفروغ منه، لم يكن فيه خلاف، فكيف يستدل على الشيء المتفق عليه الذي لا خلاف فيه، ويترك الشيء الذي وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلل الكبير الذي هو العبادة. نعم. قال رحمه الله وغفر له قلنا وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم في إثبات الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة، لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق من مشايخه المتكلمون مثل ابن فورك الذي هو من المتقدمين في هذا المجال، كثيرا ما تأثر به. أما الحليمي الذي هو شيخه فهو في مجال هذا المعنى يعني لا بأس به، ولا يميل للمتكلمين مثل ما يميل البيهقي رحمه الله، وإن كان متأثرا لا يخلو من التأثر في ذلك. نعم. قال ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ رحمه الله قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن عروة بن الزبير، وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فكلمه جعفر رضي الله تعالى عنه يعني النجاشي فقال كنا على دينهم يعني على دين أهل مكة، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة، فتلا علينا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء غيره، فصدقناه وآمنا به، وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل، ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا. فقال النجاشي: هل معكم مما نزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ فقال النجاشي: هل معكم مما نزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ قال جعفر: نعم. فقرأ: كاف ها يا عين صاد. فلما قرأها بكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرجان من مشكاة واحدة. يعني هذا الاستدلال أيضا ليس في مكانه، ولهذا قال جعفر: أن نعبد الله وحده ونخلع ما كنا نعبده، يعني نترك العبادة غيره. فهو جاء لهذا، وهذا الذي عادوهم لأجله، وهو الذي أخرجوهم من أجله، ما هو لأنهم قالوا إن الله هو خالقنا وهو مدبر الكون وهو المتصرف فيه. لو كان هذا كان هم يقولون هذا. استدلالات عجيبة في هذه الله، كلها يراد بها طريقة المتكلمين، وهي طريقة جهلية بعيدة عن الحق، ولا تعطي شيئا من النجاة، بل المشركون يقرون بها. عبادة الله وحده والتي افترق الناس من أجلها، العبادة فقط، ما هو أن خون الله جل وعلا هو الذي يدبر الكون وهو الذي يخلق كل شيء وهو الصانع وحده كما يقول. إن هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين بني آدم، والخلاف فيه الذي يعني يكون يعني يحدث في مثل هذا، خلاف بين هؤلاء وبين الرسل. الرسل جاءوا بأمرهم أن تكون العبادة لا لله وحده، ولهذا جعل جل وعلا دعوة الرسل كلها في هذا. كل رسول يقول لكم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قالوا انظروا في ملكوت الأشياء كالسماوات والأرض حتى تستدلوا على وجود الله جل وعلا وأنه المدبر. هم يعرفون هذا تماما. نعم. قال رحمه الله وغفر له: قلنا: فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من العبرة في هذا قول النجاشي، يعني إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرجان من مشكاة واحدة. لماذا ما قال عيسى؟ قال موسى. هذا أتى كثيرا، وذكر ذلك حتى في القرآن، كما قال جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى، ما قالوا من بعد عيسى. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام جاء مكملا لشريعة موسى، ولم يأتي بشريعة مستقلة، فشريعة بني إسرائيل كلها توراة التي جاء بها موسى، وإنما جاء عيسى ليخفف عنهم بعض ما كان عليهم من في الأصل موسى عليه السلام وشريعته، شريعة التوراة. ثم قول النجاشي: هذا الكلام والذي جاء به موسى لا يخرجان، يعني يخرجان هذا التعبير يعني أن الله جل وعلا يخرج منه الكلام وأنه يتكلم، كلا ما يقوله المتكلمون لو يسمع ذاك صاحبنا هذا لا يقر بهذا أنه يخرج منه الكلام، بل عندهم الكلام معنى واحد قائم بذات الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: قلنا فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من الرسالة، فاكتفوا به وآمنوا به وبما جاء به. الإعجاز ليس بالإعجاز، استدلوا بالخبر، بهذا الخبر، هذه الأخبار التي جاء بها الرسول، استدلوا على أن هذا كلام لله وأن محمد رسول الله، هذا استدلالهم. أو استدلوا على أن القرآن أنه معجز في أن الله هو الخالق المتصرف، هذا ما أحد يخفى عليه مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: فاكتفوا به وآمنوا به وبما جاء به من عند الله، فكان فيما جاء به إثبات الصانع وحدوث العالم. قال رحمه الله وغفر له: إثبات الصانع في هذه الآيات التي ذكر، في ذكر أن زكريا قال أنه سأل ربه أنه يهب له غلاما وقد بلغ من الكبر عتيا، وكذلك كون مريم مثلا أنها جاءها جبريل وأن الله وهب لها مولودا وجاءت به إلى آخره، كل هذا يعني ذكر الأنبياء السابقين فقط وقصصهم، وليس فيه الاستدلال على وجود الصانع كما زعم. يقول إن إعجاز القرآن دل على وجود الصانع، من أعجب الأشياء يعني الاستدلالات. نعم. قال رحمه الله وغفر له: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدقت. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. يعني كيف الاستدلال؟ هذا الأعرابي استدل، كان يقول أول الأمر قال: إني ناشدك ومشدد، فذكر الأمور الواضحة التي هي تكون محل الإقرار لكل أحد، مثل خلق الجبال والسماء والأرض، فقال بهذه الأشياء الله أرسلك، فهو يدل على هذا أن الله يعني يقصد بذلك إثبات الرسالة وليس يقصد بذلك وجود الخالق. فأما يعني قرر الرسول صلى الله بذلك، يعني أنه أمره أن يعبدوا الله، يعبدوا الله وحده، أمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة، فهو يستدل بهذه الذي يقرون بها ويؤمنون بها على الرسالة، أن الله أرسله وأن الله أمره بهذه الأشياء. هذا هو محل الاستدلال والكلام فيه، مع كونه يقول إن الله جل وعلا هو الخالق الرازق الصانع، فهذا هو الدليل الذي أدلى به رسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون مرسلا وأن نكون قد أمر بهذه الأوامر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مستفيضة في زمانه، ولعله سمع أيضا ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه. وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدل على صدقه، فلما أراه إياه ووقفه عليه آمن به وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد العزيز حاء قال وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنبأنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدع العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال له ارجع، فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. قال: تابعه الأعمش عن أبي ظبيان، ورواه أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. هذه آيات على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس آيات على يستدل بها على وجود الله جل وعلا، فإن هذا أمر مفروغ منه كما مضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.